الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب الوضوء من كتاب الطهارة، وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ورب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه ظاهره العموم، وأنه سواء كان من نوم ليل أو نهار، لكن قوله فيما بعد: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يجعل قوله من نومه يعني من نوم الليل، لأن البيتوتة لا تكون إلا من الليل. يقول: فلا يغمس يده، والمراد باليد هنا الكف، لأن اليد عند الإطلاق يراد بها الكف، ولهذا قال الله عز وجل في السارق: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ويد السارق إنما تقطع من الكف، وأما إذا قيدت فإنها بحسب ما تقيد به. ولذلك في آية الوضوء قال الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. فالمهم أن اليد إذا أطلقت وقيل يد فالمراد الكف. يقول: فلا يغمس يده في الإناء، يعني الذي يريد أن يتوضأ منه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فهذا الحديث دل على مشروعية غسل اليدين للقائم من نوم الليل، وهذا على سبيل الوجوب لقوله: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة والعلة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فقال بعض العلماء: إن العلة تعبدية، يعني أن الحكمة والعلة لا تعقل، فعلينا أن نرضى وأن نسلم. وقال آخرون، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن العلة هنا معقولة ومعلومة، فالنهي هنا أو فالعلة هنا كالعلة في قوله فيما تقدم: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فلعل الشيطان ربما عبث بيده أثناء نومه، وهذا من الأمور الغيبية، فربما أنه عبث بيده، فكان من الحكمة أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. وعلى هذا فتكون الحكمة من النهي هو أن الشيطان ربما عبث بيد الإنسان أثناء نومه ولوثها ونجسها، فكان من الحكمة أن يغسلها ثلاثا. وهذا الغسل ثلاثا أو هذا الغسل ثلاثا يجزئ عنه إذا غسل كفيه عند ابتداء الوضوء، فإذا قدر أنه استيقظ من نومه وأراد الوضوء وغسل كفيه ثلاثا فإنه يكون في هذه الحال ممتثلا لهذا الأمر الذي جاء في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وعن لقيط بن صبرة رضي يقول: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أولاً، قوله عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء، الإسباغ بمعنى الإتمام، ومنه قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني أتمها. وقوله أسبغ الوضوء هذا يشمل الإسباغ الواجب والإسباغ المستحب، وذلك لأن الإسباغ نوعان: إسباغ واجب وهو غسل الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان ومسح الرأس وغسل القدمين، وإسباغ مستحب وهو ما زاد على ذلك كالإتيان بسنن الوضوء من المبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع والدلك وما أشبه ذلك. يقول: أسبغ الوضوء، يقول عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، والتخليل أن يدخل أصبعه بين أصابع أو أن يدخل أصابعه بين أصابع يديه وقدميه. قال العلماء: والتخليل في أصابع الرجلين آكد، لأنها تباشر الأذى. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق يعني زد فيه وبالغ بحيث يصل إلى الخيشوم، والاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، بالغ فيه إلا أن تكون صائما خشية أن يدخل شيء من الماء إلى جوفه. وفي رواية: إذا توضأت فمضمض، والمضمضة تقدم أنها إدارة الماء في الفم، قال العلماء رحمهم الله: وتكفي أدنى إدارة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها: أولاً، مشروعية إسباغ الوضوء، وذلك بإتمامه على الوجه الذي أمر الله عز وجل، مع الإتيان بالمستحبات والسنن كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق والتخليل وغير ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً مشروعية تخليل الأصابع لقوله: وخلل بين الأصابع. وتقدم أن التخليل في أصابع الرجلين آكد. ومنها أيضاً مشروعية المبالغة في الاستنشاق لقول: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً. ومن فوائده أن الأنف منفذ معتاد، أن الأنف منفذ معتاد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تكون صائماً خشية أن ينزل شيء من هذا الذي استنشقه إلى جوفه. فقد استدل العلماء رحمه الله بهذا الحديث على أن الأنف منفذ معتاد، وهو كذلك. ولهذا تجد أن بعض المرضى، نسأل الله السلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين، تجد أنهم يتغذون مدة طويلة عن طريق الأنف، فيدخل منه الطعام والشراب، وهذا يدل على أن الأنف منفذ معتاد. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على وجوب المضمضة لقوله: إذا توضأت فمضمض. ومنها أيضاً يستفاد منه سد الذرائع، يعني يؤخذ من هذا الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع، وذلك من قوله: إلا أن تكون صائماً، لأن المبالغة في الاستنشاق قد تكون سبباً لإفساد الصيام. ومن فوائده أيضاً أنه يجب على الصائم أن يحفظ صومه وأن يصومه من المفسدات والمنقصات لقوله: إلا أن تكون صائماً، وهو كذلك. فالواجب على المسلم إذا صام أن يحفظ صيامه من المبطلات كالأكل والشرب والحجامة وغيرها، ومن المنقصات وهي الكذب والغيبة والنميمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني أن الله عز وجل لم يرد منا أن ندع الطعام والشراب، وإنما أراد منا ما فوق ذلك وهو تحقيق التقوى. نعم. يقول عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. التخليل هو أن يوصل الماء إلى ما تحت، نعم التخليل أن يوصل الماء إلى شعر اللحية وإلى باطنه. وقد ذكر العلماء أن التخليل للحية له صفتان: الصفة الأولى أن يأخذ كفا من ماء فيعركه في لحيته، والصفة الثانية أن يبلل يده بالماء ثم يدخل أصابعه كالمشط تحت لحيته. هذه هي صفة التخليل. والتخليل مستحب لأن الواجب هو غسل الظاهر، الواجب بالنسبة للحية هو أن يغسل ظاهرها إذا كانت كثيفة، وأما باطنها فإنه يخلل، وهذا التخليل كما تقدم مستحب. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن إيصال الطهور للشعور ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إيصال الطهور للشعور ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور، سواء كان في الحدث الأصغر أو في الحدث الأكبر مطلقا. ما يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور مطلقا، وذلك في الحدث الأكبر. فمثلا في غسل الجنابة يجب على الإنسان أن يوصل الماء إلى جميع الشعر، ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تحت كل شعرة جنابة. فمثلا إذا أراد الاغتسال يجب أن يروي أصول شعر رأسه، وأن يوصل الماء إلى باطن شعر لحيته وغير ذلك. والقسم الثاني من أقسام تطهير الشعور ما يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور إذا كان خفيفاً دون ما إذا كان كثيفاً، وذلك في الوضوء. فاللحية إذا كانت خفيفة فإنه يجب أن تغسل، وإذا كانت كثيفة فإنه يغسل الظاهر ويخلل باطنها. والقسم الثالث ما لا يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور، وذلك في التيمم. فالتيمم لا يجب فيه أن يوصل التراب إلى أصول الشعر. فهذا الحديث دل على ما تقدم من مشروعية تخليل اللحية. واللحية لا تخلو إما أن تكون كثيفة وإما أن تكون خفيفة. فإذا كانت اللحية خفيفة وضابط الخفيفة التي ترى من ورائها البشرة فهذه يجب غسلها، وأما إذا كانت اللحية كثيفة بحيث لا ترى من ورائها البشرة فإنه يجب غسل الظاهر ويستحب تخليل الباطن. نعم. نعم. يقول عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدرك ذراعيه، وهذا أقل قدر روي أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ به أو توضأ منه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وهذا الحديث وأمثاله يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يقلل الماء أثناء توضئه، وذلك لأن كثرة استعمال الماء أولاً أنها من الإسراف، وثانياً أنها سبب لجلب الوسوسة، فعلى المرء أن يكون مقتصداً في استعمال الماء وأن يهتدي ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المبالغة في استعمال الماء أثناء الطهارة سواء كان ذلك فيما يتعلق بطهارة الغسل أو طهارة الوضوء أنه قد يكون سبباً لجلب الوسواس للإنسان، فعلى الإنسان أن يهتدي ويقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. نعم. نعم، هذا الحديث حديث ابن عبد الله بن زيد يدل على أنه يأخذ ماء جديدا لأذنيه، لكن الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أنه لا يأخذ ماء جديدا لأذنيه إلا إذا نشفت يداه، فإذا نشفت فإنه يأخذ، وإلا فإنه يكتفي بالماء الذي مسح به رأسه، فإذا قدر أنه أراد أن يمسح رأسه فحينئذ بعد ذلك يمسح أذنيه، ولا يحتاج أن يأخذ ماء جديدا للأذنين إلا إذا قدر أن يديه قد نشفتا من الماء ولم يكن هناك بلل، فحينئذ يستحب أن يبل يديه أو أصبعي السبابة والإبهام بالماء حتى يمسح أذنيه. هذا هو المحفوظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة. إن أمتي المراد بذلك أمة الإجابة، يعني الذين استجابوا له عليه الصلاة والسلام، يأتون يوم القيامة. ويوم القيامة هو يوم الجزاء والحساب، وسمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولأنه يقام فيه العدل، ولأنه تقام فيه الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلأن الناس يقومون من قبورهم لله عز وجل، ولأنه يقام فيه العدل، ولأنه تقام فيه الأشهاد، سمي يوم القيامة. يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. الغرة هي البياض في وجه الفرس، فقول غرا، الغرة هي البياض الذي يكون في وجه الفرس، محجلين، والتحجيل معناه أن أعضاءهم تتلألأ نوراً وبريقاً ولمعاناً من آثار الوضوء، إظهاراً لفضلهم ولمزيتهم. يقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا الكلام اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الجملة، هل هي من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنها مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه تستحب إطالة الغرة، وقال بعضهم إن هذه الجملة ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها مدرجة من كلام أبي هريرة، لأن الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو نعيم المجمر قد شك في ذلك، يعني شك في كون هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد، فإنه قد شك في كون هذه الزيادة أو هذه الجملة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الراجح، وهو أن هذه الجملة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من كلام أبي هريرة، كما بين ذلك من روى عن أبي هريرة وهو نعيم المجمر، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله، وقد أشار ابن القيم في نونيته إلى هذا، وقال رحمه الله: والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان، هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. فأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان. ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني، وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. فبين رحمه الله في هذه الأبيات أن هذه اللفظة وهذه الجملة ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن إطالة الغرة أيضا ليس أمرا ممكنا، لأنه لا يتجاوز محل الفرض، لأنه إذا أطال الغرة في الرأس في الوجه فمعنى ذلك أنه غسل الرأس، وإذا أطال الغرة في القدم فمعنى ذلك أنه غسل الساق، وهكذا. وهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فيه دليل على فضيلة هذه الأمة ومزيتها على غيرها من الأمم، وفيه أيضا دليل على فضيلة الوضوء وفضيلة إتمامه وإسباغه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله وتردده وظهوره وفي شأنه كله. يقول: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أي يسره، لأن الإعجاب تارة يكون استغرابا للشيء لكونه قد خرج عن نظائره، وتارة يكون الإعجاب بمعنى الاستحسان، فالإعجاب قد يكون بمعنى استغراب الشيء، تعجب يعني استغرب من الشيء لخروجه عن نظائره. ومنه قول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، وفي قراءة التي في المصحف: بل عجبت ويسخرون. وقد يكون الإعجاب بمعنى السرور بالشيء، يعني يسره. ومنه هذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعني يسره التيمم في تنعله، يعني في لبسه للنعل. فالسنة عندما يلبس الإنسان النعل أن يبدأ باليمنى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع. في تنعله وترجله، الترجل بمعنى تسريح الشعر ودهنه، فيبدأ بالأيمن يعني بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر في تنعله وترجله وطهوره يعني في تطهره في الوضوء وفي الغسل. ولكن قوله في طهوره المراد بذلك فيما كان في الشيء الذي فيه عضوان، فقوله وطهوره يعني فيما كان عضوين، فالشيء الذي يكون عضوين هو الذي يبدأ فيه باليمين قبل الشمال، فاليدان تبدأ باليمنى قبل اليسرى، والقدمان تبدأ بغسل اليمنى قبل اليسرى. أما الوجه فالوجه عضو واحد فيغسله جميعا، والرأس أيضا الرأس عضو واحد فيمسحه جميعا. يقول وفي شأنه كله يعني في جميع شؤونه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله قاعدة وقالوا اليسرى تقدم للأذى واليمنى فيما عدا، اليسرى تقدم للأذى يعني ما فيه أذى فإنه يفعله باليسرى، فمثلا الاستنجاء والاستجمار وأخذ الأشياء المستقذرة يكون بالشمال. وأما العبادات كالتسبيح والتحميد وعد الآي وكذلك أيضا الوضوء وغيره فإنه يكون باليمين. وما ليس بمحل احترام وإكرام وليس أيضا محل إهانة فإنه يكون أيضا باليمين. إذن الأشياء ثلاثة، ما كان محل إكرام وما كان محل إهانة وما ليس كذلك. فما كان محل إهانة كالاستنجاء والاستجمار يكون بالشمال، وما عدا ذلك فإنه يكون باليمين. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا تكريم اليمين لقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ومن ذلك أيضا الأكل باليمين وهو واجب، فالأكل باليمين والشرب باليمين من الأمور الواجبة، لأن الأكل بالشمال اتباع لخطوات الشيطان. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا لعمرو بن سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فقوله وكل بيمينك هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ويدل على الوجوب أيضا أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، عوقب والعياذ بالله بأن شلت يده، وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على فعل محرم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بقيامكم، أخذه الأربعة وصححه ابن زيد. نعم، هذا الحديث أيضا فيه التصريح بالبداءة باليمين في الوضوء، فقال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وقالوا فابدأوا بميامنكم هذا أمر، لكن هذا الأمر ليس للوجوب باتفاق العلماء، لأن الواجب هو غسل اليد سواء بدأ بالشمال أو بدأ باليمين، لكن الأفضل والسنة أن يبدأ باليمين فيما فيه عضوان كاليدين وهما اليدان والقدمان، وهذا داخل في عموم قوله كان يعجبه التيمم. نعم. يقول: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الناصية، والناصية هي أعلى الجبهة، وعلى العمامة، ومسح على الخفين. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولاً جواز المسح على العمامة، وأن الإنسان إذا كان لابساً للعمامة فإنه يمسح عليها. ولكن ما هي العمامة التي يجوز المسح عليها؟ هي التي يشق نزعها. وقد ذكر الفقهاء أن العمامة التي يجوز المسح عليها هي العمامة التي تكون محنكة أو ذات ذؤابة. المحنكة هي التي تجعل تحت الحنك، أو ذات ذؤابة يعني تدار على الرأس، فهذه هي التي يجوز المسح عليها. فهذا الحديث يدل على أنه يجوز للإنسان أن يمسح على العمامة ونحوها إذا كان يشق نزعها، وهذا من تسهيل الله عز وجل على عباده. لكن إذا كان قد لبس العمامة وظهر شيء من الرأس، يعني مقدم الرأس، فإنه يمسح هذا المقدم ويمسح على العمامة. والواجب في المسح على العمامة أن يمسح أكوارها، يعني لا يجب أن يستوعب المسح الجميع، وإنما يمسح أكوارها. كذلك أيضا قال: المسح على الخفين. والمراد بالخفين ما يلبس على القدم من جلد ونحوه. الخفان ما يلبس على القدم من جلد ونحوه. أما ما يلبس على القدم من الصوف أو القطن أو نحوها فهذا يسمى جوارب، التي يسميها الناس الآن الشرابات. هذه ليست خفاً بل هي جوارب، لكن لها حكم الخف. والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله عز وجل، وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبإجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل في آية الوضوء: وأرجلكم إلى المرافق، وفي قراءة: وأرجلكم، نعم، وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة: وأرجلكم إلى الكعبين. فعلى قراءة النصب وأرجلكم إلى الكعبين تكون الرجل مغسولة، لأنها أرجلكم عطفا على الوجه، والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة. وأما قوله وأرجلكم بالجر فهي معطوفة على رؤوسكم، والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. وأما السنة فإنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الخفين. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أحاديث المسح من الأحاديث المتواترة. وقد قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ما يتعلق بالمسح على الخفين في بابه، لأن المؤلف رحمه الله عقد بابا مستقلا للمسح على الخفين. نقتصر على هذا ونستكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد. يقول: الاستياك هل يكون باليمين؟ الجواب: هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل الأفضل أن يتسوك بيمينه أو الأفضل أن يستاك بيساره؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل أن يتسوك بيمينه أو أن يستاك بيمينه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره والاستياك من الطهور فيكون باليمين. وقال بعض العلماء إن التسوك يكون بالشمال لأن التسوك إزالة فيه إزالة للأذى الذي يكون في الفم فهذا يكون بالشمال. وفصل بعض العلماء رحمهم الله تفصيلا جيدا وقال إن تسوك لإزالة الأذى فإنه يكون بالشمال وإن تسوك لتحصيل السنة فإنه يكون باليمين. وهذا القول كما ترى يعني يحصل به الجمع والأمر في ذلك واسع لكن الأقرب أنه يفصل ويقال إن استاك تحصيلا للسنة فقط يعني فمه طاهر ونظيف وإنما أراد التسوك تحصيلا للسنة فإنه يكون باليمين وإن استاك لإزالة الأذى فإنه يكون بالشمال. يقول سورة الكهف يوم الجمعة نعم قراءتها سنة وإن كان الحديث الذي الوارد فيها فيه ضعف لكن يعضده فعل الصحابة رضي الله عنهم فعلى هذا يستحب للإنسان أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين وفي رواية وزيادة ثلاثة أيام. يقول ليس في السنة النهي عن التحلق قبل الجمعة فما وجه نعم من نهى عن ذلك يعني ما جاء في النهي عن التحلق في يوم الجمعة هذا محمول على ما إذا كان فيه تضييق على المصلين فالناس يأتون لصلاة الجمعة فإذا تحلق الناس في حلقة علم أو قرآن أو ما أشبه ذلك ضيقوا على المصلين الذين يأتون لصلاة الجمعة. أما إذا لم يكن في ذلك تضييق على المصلين كما لو تحلقوا بعد الفجر لحضور علم أو كان المسجد متسعا فلا حرج في ذلك. يقول بارك الله فيكم ألا يدل حديث أبي هريرة في استتاره بإطالة وضوئه وقوله لتلميذه عندما قال له ما هذا الوضوء فقال أنتم نعم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق في قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل قلنا إن القول الراجح أن هذا الكلام مدرج من كلام أبي هريرة وليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ووجه ذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الله عز وجل قد حدد الأعضاء التي يجب غسلها فالوجه محدد وهو من منحنى الجبهة أو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فأنت إذا أردت أن تغسل الوجه وجاوزت المحل فمعنى ذلك أنك غسلت الأذن وغسل الأذن ليس من الأمور المشروعة. إذا جاوزت في الوجه فمعنى ذلك أنك غسلت الرأس وغسل الرأس ليس من الأمور المشروعة. فالقول بأن هذا الكلام مدرج من حديث من كلام أبي هريرة يعضده الأثر والنظر. أما الأثر فلأن الراوي عن أبي هريرة وهو نعيم المجمر قد شك في رفع الحديث والأصل في الكلام ألا يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فلا ننسب إليه إلا ما تيقن أنه قاله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز لك أن تنسب كلاما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول قال الرسول إلا إذا كنت متيقنا أنه قال ذلك. يعضده أيضا المعنى وهو أن الشرع قد حدد الأعضاء ابتداء وانتهاء فلا يتجاوز ذلك. يقول نصلي أحيانا قرب الفندق على مكبرات الصوت والصفوف غير متصلة بالحرم هل هذه الصلاة صحيحة؟ أي إذا كان المكان إذا كنتم تصلون من غير اتصال الصفوف، مجرد أن تسمعوا يعني مكبر الصوت أو تسمعوا إمام الحرم فلا يصح الاقتداء، لا بد في الاقتداء من سماع الصوت واتصال الصفوف. وليست العبرة بأن تسمع تكبير الإمام أو صلاة الإمام، أو أيضا ليست العبرة بأن تشاهد المأموم، فلا بد في صحة الاقتداء من أولا اتصال الصفوف، وثانيا إمكان الاقتداء بحيث تكون الصفوف متصلة. وأول ما ظهر جهاز الراديو أفتى بعض العلماء رحمهم الله بجواز الصلاة خلف المذياع، أول ما ظهر جهاز الراديو وكان ينقل الصلوات أفتى بعض العلماء بجواز الصلاة خلف المذياع حتى لو كان بعيدا، فقال يجوز أن تقتدي بإمام المسجد الحرام ولو كنت بعيدا، لأنه يمكنك الاقتداء به عن طريق سماع التكبير. وصنف رسالة سماها الإقناع في صحة الصلاة خلف المذياع، ولكن العلماء رحمهم ردوا عليه، فكيف يمكن أن أصلي خلف إمام المسجد الحرام وأنا في أقصى الدنيا أو بيني وبينه مسافات؟ ولو علم هذا أيضا أنه الآن يمكن أن يصلي أو يقتدي بجهاز بالتلفزيون تنقل الصلوات مباشرة، فلو فتح الباب لكان كل إنسان يصلي كل الصلاة خلف إمام الحرم، يجلس في بيته ويحضر شاشة أمامه ويقول أنا أصلي كأني أصلي في المسجد الحرام. فالمهم أن هذا القول ضعيف جدا، فصحة الاقتداء يشترط لها شرطان. الشرط الأول إمكان متابعة الإمام بسماع التكبير، والثاني اتصال الصفوف. يقول أصلي العصر في المسجد ثم أذهب إلى التحفيظ في مسجد آخر، فهل يلزمني صلاة ركعتين قبل أن أجلس؟ الجواب نعم، يشرع لك أن تصلي ركعتين ولو كان الوقت وقت نهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث عام في أي زمن دخل الإنسان، فقول إذا دخل أحدكم المسجد يشمل ما لو دخل المسجد في وقت النهي أو في غير وقت النهي، فتصلي ولو كان الوقت وقت نهي، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يجوز فعلها في أوقات النهي، فمن ذوات الأسباب تحية المسجد، من ذوات الأسباب سنة الوضوء، لو أنك توضأت بعد العصر يشرع لك أن تصلي ركعتي الوضوء ولو كان الوقت وقت نهي، لو طفت بالبيت بعد العصر أو بعد الفجر فيشرع لك أن تصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار. فالمهم أن كل صلاة لها سبب فإنه يجوز أن تفعل في أوقات النهي، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.